لنغفرن ربي ووالدينا مغفرة تعم مسلمين عدما لنا يا ربنا صلي وسلم على محمد وآله وآله ذوي العلا معطي الغفران ما أتى مولانا لنا غفران ربي ووالدينا مغفرة قوم مسلمين عود مالنا أماتنا الله على ديننا على دين نبي وعب شيخنا الإمام الطيب آمين آمين استجب دعاءنا ولا تخيب سيدي رجانا مولى مالنا آمين آمين استجب دعاءنا ولا تغيب سيدي رجانا تنتبي دفلني آمين آمين نيبني آمين نلنا آمين آمين لا تخيب سيدي رجانا لا تخيب سيدي رجانا قد مالكنا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا يا ربنا يا واسع النوالي وخير مدعو وخير والي أصبر على الجميع منا عافية تدوم في الدارين خير عافية لكل در وسقام شافية لكل سوء وبلاء كافية كافية الحاج منصرنا لكل ضير وشرور نافية لكل خير وسرور صافية في الدين والنفوس والأبدان والمال والأزواج والولدان الحاج منصورنا والصحب والإخوان والأهلينا وكل من لنا ومن يدينا يا ربنا واغفر لوالدينا ولشيوخنا المجاهدين مجاهدين سير القومين لجملة الإخوان والأحباب وافتح من الخيرات كل باب وابسط لنا الأرزاق بالحلال بلا تعسر ولا إقلال الحاج منصورنا وزير لأهل المصطفى الكريم عزا وتكريما على التكريم واغفر لكل من لنا احسنا وجازيم عنا جزاء حسنا لا اله الا انت لا اله الا لا لا اله الا لا يا حي يا ذا الجلال. والكبرياء والكمال ومنتهى كل شكوى مولاي معطي النفال. بالباب عبد ضعيف ذنوبه كالجبال بانكسار وضعف مع ذلة وابتهال. وحاله ليس يخفى عليك يا ذا المعالي ولا تخيب رجائي مدى التيائي ودعا يا إلهي شر الحسود وكاشفا كل ضر عنا شريد المعالي. الحاج عبد العزيز إني أصبت بداء لطيف يا متعالي والداء وعنف جسمي مولاي يا خير والي. وليس لي من طبيب سواك يا ذا الجلال. أنزل شفاء إلهي لنا حميد الفعال. ونجنا من شرور بلا وداع عضال. خير الورى